وعلى بني عامر بن صعصعة وعلى غيرهم من أشراف العرب وساداتهم، فما قدر الله لواحد من هؤلاء شرف القيام بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان عليه الصلاة والسلام يطلب منهم مالا ولا رجالا، بل كان يقول لهم: من يمنعني حتى أبلغ رسالة ربي؟ وبعد ذلك قدر الله عز وجل أن تأتي طلائع النور من جهة المدينة لما ادخر الله لهم من الخير والشرف، وذلك بعد يوم بعاث. فإن ربنا جل جلاله لما أراد إظهار دينه وإعزاز نبيه وإنجاز وعده له، خرج عليه الصلاة والسلام في موسم الحج، فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم. بينما هو عليه الصلاة والسلام عند العقبة، ساق الله نفرا من الخزرج أراد بهم خيرا، ناس جاءوا إلى الحج. النبي عليه الصلاة والسلام لقيهم عند العقبة، لأن الله سبحانه في أزله قدر أن تكون المدينة هي مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها أنصاره. النبي عليه الصلاة والسلام لما لقي أولئك النفر قال لهم: من أنتم؟ من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: أمن موالي يهود؟ أي حلفائهم. قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون إلي أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا إليه، فدعاهم إلى الله، وعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن. هؤلاء سارعوا إلى الإيمان به صلوات ربي وسلامه عليه، وقبلوا دعوة الإسلام. ما السبب في ذلك؟ قد تعجبون، السبب هم اليهود، فإن اليهود كانوا يساكنون الخزرج في المدينة، وكانوا أهل كتاب وعلم، بينما الأوس والخزرج أهل شرك وأصحاب أوثان. أحيانا كما هي عادة الناس تقع بين اليهود من جهة وبين الأوس والخزرج وقائع وحروب، فإن العشرة بين الناس مستلزمة لشيء من النزاع والشقاق والخطأ، والعرب هم الكثرة الكاثرة واليهود قلة قليلة، الغلبة دائما تكون للعرب. فكان إذا وقع شيء من تلك الحروب يقول لهم اليهود: إن نبيا مبعوثا الآن قد أظل زمانه، اقترب، وسنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. هكذا كان اليهود يتوعدون الأوس والخزرج بقولهم: إن نبيا قد أظل زمانه، سنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله تهامسوا فيما بينهم، وقال بعضهم لبعض: تعلمون، والله إنه النبي الذي توعدكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه. هكذا يقول بعضهم لبعض: هذا هو النبي الذي تخوفنا به يهود وتتوعدنا بالقتل، فلنسبق نحن إلى الإيمان به والتصديق بخروجه. ومن هنا أسرعوا رضوان الله عليهم إلى قبول الإسلام والدخول في دعوته والتصديق بنبوته صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قالوا له: إنا تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، وعسى أن يجمعهم الله بك، وسنقدم عليهم وندعوهم إلى الإسلام، ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم، بعد أن آمنوا وأسلموا. كلامهم هذا إخوتي أخواتي بأننا تركنا قومنا ولا قوم بينهم من الشر ما بينهم، فإن يجمعهم الله بك فلا أحد أعز منك. سبحان الله، قد كان ما توقعوه، جمعهم الله بعد فرقة وألف بينهم بعد عداوة. ولذلك بعد أعوام، بعد غزوة حنين، سيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي؟ ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي؟ هؤلاء النفر من الخزرج الذين اختارهم الله عز وجل لأن يكونوا هم السابقين الأولين من الأنصار كانوا 6 نفر فيما ذكر محمد بن إسحاق رحمه الله. وهؤلاء 6 هم أبو أمامة، أسعد بن زرارة وكان من بني النجار، والإمام أبو نعيم رحمه الله يذكر أن أسعد بن زرارة أول من أسلم من الأنصار من الخزرج، وكان الثاني عوف بن الحارث بن رفاعة من بني النجار، وأمه هي عفراء بنت عبيد النجارية، وهي أم معاذ ومعوذ وإليها ينسبون، والثالث هو رافع بن مالك بن العجلان الزرقي نسبة إلى جده، والرابع قطبة بن عامر من بني سلمة، والخامس عقبة بن عامر السلمي أيضا، والسادس هو جابر بن عبد الله بن رياب السلمي، وهو غير جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام أيضا من بني سلمة. والذي ذكره محمد بن إسحاق أنهم كانوا 6، بينما ذكر موسى بن عقبة في مغازيه أنهم كانوا 8. فذكر بعض هؤلاء الذين ذكرهم ابن إسحاق، وبعض آخر لم يذكرهم ابن إسحاق، فذكر أسعد بن زرارة ورافع بن مالك ومعاذ بن عفراء، ثم زاد على ذلك يزيد بن ثعلبة وأبا الهيثم ابن التيهان وعويم بن ساعدة وأبا الوليد عبادة بن الصامت، والخامس رجل يقال له ذكوان. هؤلاء رضوان الله عليهم سواء كانوا 6 على ما ذكر ابن إسحاق أو 8 على ما ذكر موسى بن عقبة، أو كانوا أكثر من ذلك لو جمعنا هؤلاء إلى هؤلاء، لما قدموا المدينة على قومهم ذكروا لهم لقاءهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دعاهم إليه، ولعلهم ألقوا إليهم بعض ما سمعوا من القرآن. سبحان الله، قدر الله أن يسري الإسلام في الناس حتى يفشو فيهم. ما بقيت دار من دور الأنصار في المدينة إلا فيها ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام، بمعنى أنه خلاص صار هناك يعني رأي عام في المدينة بأن نبيا قد بعث، وهذا النبي مكانه في مكة، وأن ناسا من الأنصار عدول ثقات قد لقوه وسمعوا منه وجلسوا معه ونقلوا دعوته إلى المدينة. لما كان العام الذي يليه، العام المقبل، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا. في المرة الأولى كانوا 6 أو 8 أو أكثر قليلا، لكن في هذه المرة كانوا 12 رجلا أسلموا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم 5 من 6 الذين ذكرهم ابن إسحاق أولا، وهم أسعد بن زرارة وعوف بن عفراء رافع بن مالك وقطبة بن عامر وعقبة بن عامر. أما 7 الباقون فمعاذ بن الحارث

فأين العقبة الأولى من الحديبية؟ لأن هذه الآية في سورة ممتحنة جاءت بعد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم إيمانهن. وبإجماع أهل التفسير نزلت في شأن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها لما خرجت مهاجرة إلى المدينة، وكان من بنود صلح الحديبية أن من جاء مسلما رد، ومن جاء من أهل الإسلام مرتدا فلا يعيده أهل الشرك إلى المدينة. الله جل جلاله أبطل هذا الشرط بهذه الآية. فالسؤال بين العقبة الأولى والحديبية ليس أقل من 7 أعوام، فأين العقبة الأولى من الحديبية؟ العلماء رحمهم الله علقوا على مقالة ابن إسحاق على بيعة النساء بعدة مسالك. مثلا الحافظ ابن كثير رحمه الله وقوله على بيعة النساء، يعني قول عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، يعني على وفق ما نزلت عليه آية بيعة النساء بعد ذلك عام الحديبية، وكان هذا مما نزل على وفق ما بايع عليه أصحابه ليلة العقبة. وليس هذا بعجيب، مثلما أن القرآن نزل بموافقة عمر رضي الله عنه في غير ما موطن، فأيضا هذه البيعة حصلت من الرسول صلى الله عليه وسلم لأولئك الصحابة على هذه الشروط 6، فجاءت الآية. ويقول ابن كثير رحمه الله: وإن كانت هذه البيعة وقعت على وجه غير متلو فهو أظهر والله أعلم. الحافظ ابن حجر رحمه الله يرى أن المبايعة المذكورة في حديث عبادة لم تقع ليلة العقبة، وأن المبايعة في تلك الليلة كانت على الإيواء والنصرة والسمع والطاعة، ما كانت على شروط بيعة النساء. ويستدل برواية البخاري في حديث عبادة رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وأصرح من ذلك في المراد ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من وجه آخر عن عبادة بن الصامت، أنه جرت له قصة مع أبي هريرة عند معاوية بالشام، فقال: يا أبا هريرة، إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول الحق ولا نخاف في الله لومة لائم، وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب، فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا، ولنا الجنة. فهذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعناه عليها. هذه رواية صريحة إن هذه البيعة التي لم يشهدها أبو هريرة، هي البيعة الأولى، كانت على الإيواء والنصرة، وعلى أن نمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم مما نمنع منه أنفسنا ونساءنا. أما المبايعة على الصفة المذكورة بالشروط 6 هذه التي وردت في سورة الممتحنة، فإنما وقعت بعد فتح مكة، بعد أن نزلت هذه الآية، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ما في شك أن نزول هذه الآية متأخر عن صلح الحديبية بغير خلاف بين المسلمين، لأن الإمام البخاري رحمه الله روى في كتاب الحدود في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عن نفسه هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعهم قرأ الآية كلها. وأيضا في صحيح مسلم قال: فتلا علينا آية النساء، قال: لا تشركنا بالله شيئا الآية. وفي رواية أخرى: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه النساء يوم فتح مكة. الحافظ رحمه الله يقول: هذه أدلة ظاهرة في أن هذه البيعة إنما صدرت بعد نزول الآية بعد صدور البيعة، بل بعد فتح مكة، وإنما حصل الالتباس من جهة أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه حضر البيعتين معا، بيعة العقبة الأولى تلك، والبيعة على مثل بيعة النساء يوم الفتح. وكانت بيعة العقبة من أجل ما يتمدح به، فكان يذكرها إذا حدث تنويها بسابقته رضي الله عنه. فلما ذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل بيعة النساء عقب ذلك، توهم من لم يقف على حقيقة الحال أن البيعة الأولى وقعت على ذلك. هذا كلام الحافظ رحمه الله كلام نفيس جدا، وهو الذي يجب أن يصار إليه. فالحافظ أبو الفضل أحمد ابن علي ابن حجر رحمه الله من أعلم الناس بالقرآن وتنزلاته، ومن أعلم الناس بالسنة وطرق الجمع بين رواياتها المختلفة، ومن أعلم الناس بالسيرة، ومن أعلم الناس بتواريخ الصحابة، وله في ذلك تعقبات وانتقادات صائبة على ابن إسحاق وغير ابن إسحاق من كتاب السير وتاريخ الرجال رحمة الله عليهم أجمعين. وهذه التنبيهات أيها الإخوة والأخوات، وهذه التحقيقات والجمع بين الروايات، من أهم ما ينبغي أن يعنى به طلبة العلم الدارسون للسيرة النبوية، وهي التي قد تلتبس على غير المتخصصين في علوم القرآن والسنة. والخلاصة أن المبايعة في العقبة الأولى كانت على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الحق وألا يخاف في الله لومة لائم، وعلى الولاء والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم عليهم يثرب، وأن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأزواجهم وأولادهم. أما المبايعة على مثل بيعة النساء فقد كانت بعد ذلك كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، أي بعد فتح مكة. وها هنا إخوتي وأخواتي، من هذا السرد الذي كان أنبه إلى مسألتين عظيمتين. المسألة الأولى أن التوفيق بيد الله عز وجل، فمن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. فهؤلاء اليهود كانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه ونعته ومولده ومهاجره، وكانوا يتوعدون به الأوس والخزرج. ثم بعد ذلك لما بعث صلوات ربي وسلامه عليه، كان ذلك الوعيد سببا في إسلام الأوس والخزرج، ومع ذلك كفر اليهود، وهم أعرفوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كما قال ربنا جل جلاله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وربنا جل جلاله نعى على اليهود هذه الصفة الذميمة وهذا الإعراض اللئيم، فقال جل من قائل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هذا هو حال هؤلاء اليهود الملاعين. ولذلك الإنسان المؤمن العاقل لا يستغني أبدا عن طلب التوفيق والهداية من الله عز وجل، فإنه سبحانه من يهديه فهو الموفق هو المسدد، ومن يخذله فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الأمر الثاني أقول بأن نبينا صلى الله عليه وسلم منذ بيعة العقبة الأولى كان يضع أمام هؤلاء المبايعين رضوان الله عليهم أجمعين عقيدة الإسلام وتعاليمه وشرائعه في تلك الكلمات الجامعات. فأولا يقرر عقيدة الولاء والبراء حين يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الولاء له ونصرته على كل من خالفه، وأن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأولادهم، فلا يعتدى عليه ولا يؤذى وهو بين ظهرانيهم صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك يعلمهم نبينا صلى الله عليه وسلم أن الحق أحق أن يتبع، وأن المؤمن لا يبتغي بالحق بدلا، فيبايعهم عليه الصلاة والسلام على أن يقولوا بالحق أينما كانوا لا يخافون في الله لومة لائم، ويبايعهم كذلك على أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر كما ذكر عبادة رضي الله عنه. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يلقي في روعهم أن ثمة دولة ستقوم ونظاما سيقر، ولا بد أن تكون العلاقة واضحة بين الحاكم والمحكوم، فبايعوه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. ومن بعده صلوات ربي وسلامه عليه لو استأثر بالأمر غيرهم فإنهم يسمعون له ويطيعون على أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله. ثم بعد ذلك يبين عليه الصلاة والسلام أن هذا السمع والطاعة للحاكم من بعده ليس مطلقا من كل قيد ولا عاما في كل شأن، بل إذا رأوا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان فلا سمع ولا طاعة، وكذلك إذا رأوا معصية فإنهم ينكرون على فاعلها ويأخذون على يد متعاطيها. وهذا الذي قاله عبادة رضي الله عنه لأبي هريرة حين قال له: ما كنت معنا يا أبا هريرة حين بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كذا وكذا وكذا. نقف إن شاء الله عند هذا الحد ونكمل في الحلقة الآتية الكلام عمن أكرمه الله بالإسلام من أهل المدينة عليهم من الله الرضوان، وما كان من شأن بيعة العقبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.